قال المؤلف رحمه الله: ومما يجب للأنبياء الصيانة ويستحيل عليهم الرذالة كاختلاس النظر إلى الأجنبية بشهوة، أي مما حفظ الله تعالى الأنبياء منه أن يقعوا في شيء يسمى الرذالة، كالشخص الذي يختلس النظر إلى الأجنبية بشهوة، هذه رذالة مستحيلة على الأنبياء. وكسرقة حبة عنب، كذلك أن يسرق حبة عنب هذه معصية تدل على خسة النفس، على دناءة النفس، فهذا أيضا مما حفظ منه الأنبياء. وكذلك يستحيل عليهم السفاهة كالذي يقول ألفاظا شنيعة، أيضا حفظ الله تعالى الأنبياء من أن يقولوا ألفاظا بشعة شنيعة لا يقولها أصحاب المروءة. وكذلك يستحيل عليهم الجبن، أي ضعف القلب. الأنبياء ما فيهم واحد جبان قلبه ضعيف، كلهم فيهم شجاعة، فيهم جرأة لقول الحق ولمواجهة الكفار. فالأنبياء هم أشجع خلق الله. من وصف الأنبياء بالجبن هذا يكون شتمهم، يكفر والعياذ بالله. وقد قال بعض الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس في المعركة، يعني إذا اشتدت المعركة، نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى الله نبينا قوة 40 رجلا من الأشداء. عصمة الأنبياء فضل من الله ولطف بهم، يعني ليس شيئا واجبا على الله، إنما الله تبارك وتعالى هو تفضل عليهم بذلك، بأن عصمهم، بأن حفظهم. من جملة عقائد أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، لا للأنبياء ولا لغير الأنبياء. نحن نقول في دعاء القنوت، في صلاة الصبح وفي ركعة الوتر في النصف الأخير من رمضان: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الله تعالى هو له القضاء النافذ، هو سبحانه وتعالى له القضاء النافذ، ولا يقضى عليك، أي الخلق لا يقضون عليك أنت يا ربي، قضاؤك هو النافذ، كل الخلق تحت مشيئة الله، ما شاء الله أن يكون منهم يكون، أما هو لا يقضي عليه أحد. هو الله تعالى له أن يأمر عباده وله أن ينهى عباده، وهم ليس لهم أن يعترضوا عليه، لأنهم ملكه، هو خلقهم. بعض الناس يقول: إذا كان الله هو قضى على العباد ما يكون منهم، وهو شاء ما يكون منهم، يقولون إذن يكون ظالما إذا عاقبهم على المعاصي، هذا كفر والعياذ بالله. الإنسان له اختيار، لكن اختياره هذا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ما شاء الله أن يكون من الإنسان لا بد أن يكون. والإنسان لا يعلم الغيبة، لا يعلم ما سيكون غدا وبعد غد، ما سيكون بعد هذه اللحظة لا يعلمه، الذي يعلم ذلك هو الله. الإنسان، هذا الإنسان الذي بلغته دعوة النبي وعرف ما أمر الله به وما نهى الله عنه، يجب عليه أن يبذل وسعه، أن يبذل جهده في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ولن يكون منه إلا ما شاء الله، إلا ما قدر الله أن يكون. الذي يقول: لا، أنا لا يعجبني هذا، كيف يكون قدر الله علي أن أفعل شيئا ثم يعاقبني إن كان هذا الشيء معصية، هذا اعترض على الله، ومن اعترض على الله لا يكون مسلما. المسلم يسلم لله، المسلم يسلم لله ويسلم للرسول، لا يعترض على الله ولا يعترض على الرسول. الذي لا يعجبه حكم الرسول لا يكون مسلما، الذي لا يعجبه قضاء الرسول هذا لا يكون مسلما. نحن المسلمين نسلم لله تبارك وتعالى ونقول: يا ربي الطف بنا، يا ربي نجنا، يا ربي ارحمنا، يا ربي باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، ولا نعترض عليه سبحانه وتعالى. ولكن على وجه عصمة الأنبياء فضل من الله ولطف بهم، ولكن على وجه يبقى اختيارهم بعد العصمة في الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية. يعني الأنبياء الله لطف بهم، حفظهم من الوقوع في الكفر والكبائر والصغائر الفستة والدناءة. مع هذا الحفظ، مع هذا اللطف، مع هذا الحفظ، يبقى لهم الاختيار. يعني هم يتجنبون المعاصي باختيارهم ويفعلون الفرائض باختيارهم، ليسوا مجبورين على فعلها، ليس لهم إرادة. كذلك الملائكة، الملائكة الله تعالى حفظهم من الوقوع في أي معصية، لا يقعون في أي معصية لا صغيرة ولا كبيرة. مع هذا الحفظ هم لهم اختيار، يعني هم الملائكة لا يختارون إلا طاعة الله، ليسوا مجبورين على ذلك، لا، لهم اختيار. لكن الله حفظهم، الله لطف بهم حفظهم، فهم لا يختارون إلا طاعة الله. مع يعني نقول مع هذا الحفظ للأنبياء، مع هذا الحفظ للملائكة، هم لهم اختيار، ليسوا مجبورين. لا، الأنبياء لا يقال عن الأنبياء مجبورون، ولا يقال عن الملائكة مجبورون. نقول جبلهم الله على طاعته، يعني خلقهم الله تعالى وجعلهم طائعين له، هذا شيء جبلهم الله عليه. الملائكة منذ يخلق أحدهم لا يختار إلا طاعة الله، لا يقع في معصية. في الكتب، في بعض الكتب موجود أن بعض الملائكة ركب فيهم الشهوة، شهوة النساء، فمالوا إلى النساء، وركبت فيهم شهوة الخمر فشربوا الخمر ووقعوا في امرأة. هذا يسمى عند العلماء خرافات، يعني شيء لا أساس له من الصحة. ما يخالف القرآن لا يكون صحيحا، ما يخالف الحديث، حديث الرسول، لا يكون صحيحا. الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا تحصل منهم معصية لا صغيرة ولا كبيرة. لكن انتبهوا، لا نقول الملائكة مجبورون على الطاعات، نقول مجبولون باللام، مجبولون، يعني الله جعل هذا فيهم لما خلقوا، فهم لا يختارون إلا طاعة الله، لا يقدمون على فعل معصية. وليس فيهم الشهوة التي في البشر، شهوة الأكل ما فيهم، شهوة الشرب ما فيهم، شهوة النوم ما فيهم، التعب ما فيهم، لا يتعبون من طاعة الله مهما عملوا، لا يتعبون. الولي من البشر إذا عمل كثيرا من الطاعات، صلى كثيرا، يتعب. الملائكة لا يتعبون من طاعة الله تبارك وتعالى، الولي من البشر يتعب، النبي يتعب لأنه بشر. وكذلك ما فيهم شهوة النساء، هم ليسوا ذكورا، الشهوة للنساء ما فيهم، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون. بعض الناس في لبنان إذا تكلموا عن شخص، عن طفل، سئلوا عن طفل، يقولون إنه يأكل الرز مع الملائكة، الملائكة لا يأكلون لا الرز ولا غير الرز، لا يجوز هذا الكلام. لكن في بلادنا كما تعلمون يقول جاهل شيئا ثم يسمعه الجهال فيجري على ألسنتهم، ثم يتناقلونه فيما بينهم، فإذا بحثت عن أصل هذا القول يكون إسناده متصلا بالجهال، يعني إسناده من جاهل جاهل جاهل جاهل، هكذا حتى فشى بين الناس، حتى يصير عند بعض الناس كأنه شيء منزل والعياذ بالله. أليس كثير من الناس يقولون قال الله تعالى تؤلف ولا تؤلفان، هذا لا هو قول الله ولا هو قول الرسول، أليس الشهرة على ألسنة الناس يقولون قال الله تعالى تؤلف ولا تؤلفان، وبعضهم يقولون الرسول قال تؤلف ولا تؤلفان، وبعضهم يقول الرسول قال عليه الصلاة والسلام كذب المهجمون ولو صدقوا، ثم فشى بين الناس. مشهور عندهم إذا أنكرت عليهم يقولون هذا نسمعه من صغرنا، كذب المنجمون ولو صدقوا. المنجم إذا صدق يقال عنه كذب؟ لا. هو كاذب فيما يدعيه في الأصل، لكن إن تكلم بصدق يقال له أنت كاذب ولو كنت تقول الصدق. لا، الرسول لا يقول هذا، لكن فشى بين الناس. ما السبب؟ الجهل. الجهل لا يأخذون العلم من أهل المعرفة الثقات، يسمعون من القصاصين، من الدجاجلة ومن القصاصين، فيمشي هذا ينتشر فيما بينهم. مرة لما كنت أدرس في القاهرة في مصر، دخلت المسجد أريد صلاة المغرب، فإذا برجل قائم يكلم الناس ممن يسمون أهل الدعوة والتبليغ، وأنا أصلي سمعته يقول: يا جماعة، الملائكة لما ربنا خلق آدم اعترضوا عليه، قالوا له: لما تخلق هذا الذي سيكون منه، يعني يخرج من ذريته من يقتل ويفعل ويفعل. فلما فرغت من الصلاة فورا توجهت إليه، قلت له: لا، الملائكة لا يعترضون على الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا: الملائكة سألوا الله سؤال استكشاف عن الحكمة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة سألوا الله، يعني: يا ربنا، ما الحكمة من خلق آدم الذي هو آدم لا يعصي الله بهذه المعاصي، لا يسفك الدماء ولا يفعل هذا، ما الحكمة يا ربنا من خلق هذا الإنسان الذي سيخرج من ذريته من يقتل ويسفك الدماء ويفعل ويفعل؟ الله ألهمهم، ألهم الملائكة أنه يخرج من ذرية آدم من يفعل هذا، ولم أين لهم أن يعرفوا؟ لما سألوا هذا السؤال؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني معناه الملائكة لا يعلمون كل شيء، الملائكة لا يعلمون كل شيء، لا يعلمون كل الغيب. الله قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لا أحد يعلم كل ما يعلمه الله، كما تقول فرقة من جهلة المتصوفة في الهند وباكستان، يقولون: الرسول يعلم كل ما يعلمه الله. أعوذ بالله، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه الله. هكذا قال الرسول، قال: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، ما قال: إني أعلم كل ما يعلمه ربي. الله علمه صفته، وصفته أزلية أبدية، وعلمه ليس محدودا، ليس منحصرا. الله تعالى يعلم بعلمه الواحد كل معلوم، كل ما كان وما يكون وما سيكون في المستقبل مما لا نهاية له، أحاط بكل شيء علما. ويعلم الله ما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، الله يعلم ذلك. الإنسان لا يعلم هذا، النبي لا يعلم هذا. أحاط بكل شيء علما، وعلمه ليس متغيرا، علم الرسول متغير. الرسول يعلم شيئا بعد أن لم يكن عالما به، والرسول ينسى، لا ينسى أحكام الشريعة لكن ينسى، يحصل منه أن ينسى لأنه بشر. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أليس سلم مرة من ركعتين الرسول في صلاة رباعية صلى الله عليه وسلم؟ بلى، حصل هذا، هو بشر ينسى. الله لا يجوز عليه النسيان، منزه عن النسيان، منزه رب العالمين عن النسيان. هذا شيء يحصل في المخلوق لا يحصل للخالق. فكيف يقال محمد يعلم كل ما يعلمه الله؟ وبعضهم يعبر بتعبير آخر، يقولون، والعياذ بالله هذا كفر، يقولون: ما مات رسول الله حتى صار يعلم كل ما يعلم الله. يعني استاووا الرسول برب العالمين، لا أحد يشارك الله في شيء من صفاته. هذا كأنه يقول: الرسول مثل رب العالمين، الله وحده عالم بكل شيء، الله وحده قادر على كل شيء. الله مشيئته لا تتغير وعلمه لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص. الله كماله أزلي أبدي. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان كما كان فيما بعد ذلك، بعد أن نزل عليه الوحي الرسول تطور صلى الله عليه وسلم، انتقل من حال إلى حال. أما الله لا يجوز عليه التطور، فهذا يسمى غلوا، لكن هذا النوع من الغلو يوصل إلى الكفر، لأنه يقول الرسول بكل شيء عليم، وهذا لله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم كل شيء يأخذ أصحابه إلى غزوة يعلم أنهم يقتلون فيها؟ لا. لو كان يعلم كل شيء يأخذ أصحابه في غزوة يعلم أنهم سيقتلون فيها؟ لا. الرسول أرسل صحابة من صحابته من فمن قارئ القرآن ليعلموا القراءة إلى ناحية من النواحي. المشركون علموا بذلك، كمنوا لهؤلاء الصحابة ثم أبادوهم، قتلوهم كلهم. لو كان الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، لو كان يعلم الغيب كان يرسل أصحابه ليقتلهم المشركون؟ لا، لا يفعل. من شدة العناد واحد كان في المدينة المنورة لما أرسل شيخنا رحمه الله إنسانا من طلابه إليه ليكلمه في هذا، وذكر له حديث البخاري هذا، قال ذاك من عناده. أي الرسول كان يعلم وأرسلهم، يعني يقول الرسول أرسلهم ليقتلهم المشركون والعياذ بالله. هذا كفر، هذا كبر أوصل صاحبه إلى الكفر، جاهل متكبر، وهذا غلو أوصل صاحبه إلى الكفر. هذا الغلو مجاوزة الحد المسموح به في الشرع، هذا الغلو، هذا غلو لا يحبه الله ولا يحبه الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا نقول، لا نقول محمد كرب العالمين. لا. امرأة كانت تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها الرسول من جملة ما قالت ويعلم ما في غدي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها الرسول ما سكت لها؟ قال لها لا يعلم ما في غد إلا الله. هي تريد مدحه، وعندنا نبي تصفه قالت ويعلم ما في غد، قال لها الرسول لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا كلام الرسول، هم تركوا كلام الرسول وزعموا أنهم يعظمونه، فقالوا يعلم كل ما يعلمه الله والعياذ بالله. وإلى هذا القول مال الشيخ أبو منصور الماتريدي، وهو القول السديد الصحيح القوي وعليه الاعتماد، إذ لولا ذلك لكانوا مجبورين في أفعالهم، ومن كان مجبورا على فعل الطاعة والامتناع عن المعصية لا يكون مأجورا في فعله وتركه، لأنه يكون فعله هذا بلا إرادة، فإذا كان فعله بلا إرادة فكيف يكون مأجورا مثابا عليه أو مستحقا للعقوبة عليه؟ هذا خلاف هذا. وأما قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فقد قيل فيه نحو 5 تأويلات، وأحسن ما قيل في ذلك أن يقال قوله تعالى وهم بها مربوط بما بعده بلولا أن رأى برهان ربه، يعني من حيث المعنى هكذا يكون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، مربوط به معناه يوسف عليه السلام أراه الله برهانه فلم يحصل منه هم. ولقد همت به، إذا أردت أن تشرح لإنسان قل له قف، ولقد همت به امرأة العزيز أرادت من يوسف أن يقع بها أن يفعل الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه مربوط به، يعني أن الله حفظه فما حصل منه هم بالمرة. النبي لا يحصل منه زنا ولا يحصل منه قصد الزنا ولا يحصل منه هم بالزنا. شو يعني الهم؟ الهم يعني أن يكون في نفس الشخص التردد للفعل، لكن يغلب عنده جانب الفعل، يعني في نفسه أفعل أم لا أفعل، أفعل أم لا أفعل، بس جانب أفعل أكثر، هذا هم يكون هم. هذا لا يحصل في نبي من الأنبياء أن يحصل منه هم لفعل الفاحشة، لا يحصل من أي نبي، لا يحصل. الله قال عن القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بعض الناس يقرؤون القرآن يضلون، لماذا؟ لأنهم لا يحملونه على الوجه المراد منه. بعض الناس حملوا هذه الآية على ما توهموه، قالوا يوسف كان يريد الزنا بها كما هي كانت تريد منه أن يقع بها. هذا والعياذ بالله هذا تكذيب لأمر عصمة النبيين وتكذيب للقرآن. القرآن برأه، ثم صاحبة القضية هي برأته، صاحبة القضية زليخة امرأة العزيز هي برأته، قالت أنا راودته عن نفسه، هي قالت أنا، يعني أنا التي أردت منه أن يفعل ذلك. صاحبة القضية تبرئه، ويأتي واحد يدعي أنه يعظم يوسف ثم يرميه بإرادة الزنا والعياذ بالله. هي صاحبة القضية قالت أنا راودته عن نفسه، قالت وإنه لمن الصادقين، قالت هو الصادق، يعني أنا التي كذبت، أنا التي افتريت عليه. هذا معنى ما جاء في القرآن الكريم. فالنظر لتفسير النص، النظر من يريد النظر لتفسير النص ينظر في السياق، ما جاء قبل هذا النص، ما جاء بعد هذا النص، حتى يعرف ما المراد من هذا النص. فالسياق يفيد أن هذه المرأة اعترفت بأنها هي التي أرادت منه أن يفعل الفاحشة، وأنه كان صادقا، وأنه كان بريئا، وأنه كان مطهرا من المخلصين، وهي التي أرادت كل هذه القضية، وهي التي عملت حيلة حتى صارت معه. من الذي غلق الأبواب؟ هي. الذي يريد هو الذي يغلق الأبواب، وغلقت الأبواب. من الذي غلق الأبواب؟ هي المرأة، هي غلقت الأبواب. من التي قالت هيت لك؟ هي، يعني تعال أقبل إلي، هي دعته. من الذي صرف من وجهها؟ هي انصرفت أم هو؟ هو. من الذي قد قميصه من دبر؟ هو. الذي يهجم يمزق قميصه من قبل، من الأمام. الذي يدبر، الذي يريد منه أن يأتي يمزق له قميصه، فقميصه شق من الخلف ليس من الأمام. هي غلقت الأبواب، هي دعته، هي قالت له أقبل، هو الذي أعرض عنها، هي التي لحقت به، هي التي مزقت قميصه، هي التي اعترفت، قالت الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق. هي قالت أنا راودته عن نفسه. كل هذا، مع كل هذا يأتي شخص ويقول أراد منها الفاحشة، لا، هذا فساد. لذلك يجب الحذر مما جاء في تفسير الجلالين من قوله في تفسير هذا اللفظ ولقد همت به أرادت منه الزنا أن يقع بها، يقول وهم بها أراد منها ذلك. هذا يجب أن يضرب عليه، يجب أن يحذر منه، موجود في تفسير الجلالين مكتوب أراد منها ذلك. هذا لا يجوز على أي نبي من الأنبياء. وهم بها مربوط بما بعده بلولا أن رأى برهان ربه، فيكون على هذا التفسير ما هم يوسف بالمرة لأنه رأى البرهان. حتى يقول العلماء ما حصل منه هم القصد، ما حصل منه ولا هم الخطور، لأن بعض الناس يقولون حصل منه هم خطور، يعني يريدون بذلك أنه خطر له، حتى هذا ما حصل، يعني ما خطر له، حتى الخاطر ما خطر له، ما حصل منه الهم الذي فيه القصد ولا حصل منه هم الخطور لسيدنا يوسف عليه السلام. أما لو لم يرى البرهان لهم، لأنه بشر، لولا أن الله حفظه لكان يجوز عليه، لولا أن الله حافظه. والبرهان هو العصمة، أي أنه ألهم أن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الشيء وأنه سيؤتى النبوة فلم يهم. هذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية. يعني إذا كان في خمس تأويلات أو نحو خمس تأويلات كما يقول المؤلف الشيخ رحمه الله وهذا أحسنها، فيكتفي الشخص إذا أراد الاعتقاد وإذا أراد التعليم بهذا الذي هو أحسن. وقال بعض علماء المغاربة معنى ولقد همت به أي همت بأن تدفعه ليزني بها، وهم يوسف بدفعها ليخلص منها. وهذا التفسير شبيه بما ذكر آنفا، يعني وأنه أري البرهان وهو أنك إن فعلت أي إن دفعتها لاتهموك لأنك أردت أن تقع بها لذلك دفعتها فتوقف عن دفعها. هذا تفسير أيضا مقبول صحيح. والخلاصة أن الأنبياء لا يقعون في الزنا ولا يهمون به ولا يعزمون عليه. وليعلم أن كل الأنبياء فصحاء فليس فيهم أردت، وهو الذي يكون في لسانه عقدة وحبسة ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. الشخص الذي إذا أراد أن ينطق بحرف مثلا يصير يخرج منه هذا الحرف مشددا، يريد أن يقول مثلا لك يقول لك لك مثلا، ولا تأتى الذي يتكرر منه الحرف يريد أن ينطق بكلمة الحرف الواحد يصير يتكرر منه، هذا لا يوجد في الأنبياء. ولا ألثغ الذي يغير الحرف، بدل السين يقول سين، بدل السين مثلا يقول سين، لا يوجد في الأنبياء هذا. كل الأنبياء فصحاء بلغاء. موسى عليه السلام في صغره لما أخذ الجمرة ووضعها في فمه ما صار فيه ما صار فأفاء ولا تأتاء ولا أردت ولا ألثغ، لا، إنما صار عنده بطء في الكلام مع الفصاحة، يعني صار يظهر منه الكلام ببطء مع كونه واضحا فصيحا لا يتكرر منه الحرف ولا يبدل حرفا بحرف، ليس تأتاء ولا فأفاء ولا أردت ولا ألثغ موسى عليه السلام. فطلب من الله أن يذهب عنه ذلك، أن يذهب عنه هذا البطء، واحلل عقدة من لساني، يعني أذهب هذا الذي حصل بي من أثر تلك الجمرة التي تناولها في أثناء أيام فرعون، أي أذهب عني ذلك. لأن بعض الناس أيضا حتى في هذا والعياذ بالله خبطوا خبط عشواء، صاروا يقولون كأن لا يخرج منه الكلام صحيحا أو فصيحا، أو صار في لسانه أنه لا يستطيع أن ينطق بالحرف الذي يريد أن يخرجه، هذا الكلام غير صحيح. فإذا سئلت ما الذي حصل له تقول بطء في الكلام، بطء في الكلام من غير تغيير للكلام ولا تحريف، من غير أن يكرر الحروف، من غير أن يبدل حرفا بحرف، وأذهبه الله عنه، انتهى الموضوع. بعض الناس هكذا يدخلون يخوضون فيخبطون بخبص، نقول باللغة العامية خبص، لأنهم لا يأخذون العلم من أهل المعرفة الثقات. وأما الألتغ فهو الذي يصير الراء غينا أو لاما والسين ثاء، وأنه يستحيل عليهم سبق اللسان في الشرعيات والعاديات. سبق اللسان نوعان، سبق اللسان يحصل بأن يخرج من الشخص كلام لا يريده بالمرة، هذا يسمى سبق لسان. وسبق لسان بمعنى أن الشخص يريد أن يقول قولا ويخرج منه قول آخر هو لا يريده. يحصل منا كثيرا إذا أردنا أن ننادي إنسانا نعرف عددا من الأشخاص، هذا اسمه أحمد وهذا اسمه محمد هذا اسمه عامر، أحيانا ننظر إلى أحمد نريد أن نقول أحمد فنقول يا محمد أو يا عامر مثلا، هذا سبق لسان. هذا في العاديات، هذا لا يحصل من الأنبياء. وفي الشرعيات لا يحصل، أحيانا أثناء شرحنا لمسألة فقهية يخرج منا بلا إرادة، يحصل منا سبق لسان، زيادة كلمة بلا إرادة، أن ننقص كلمة بلا إرادة، لا نريد أن نقول هذه الكلمة تخرج بلا إرادة، هذا لا يحصل من الأنبياء، يعني في أمور الشريعة لا يحصل سبق لسان من الأنبياء. في الأمور العادية كمنادات الشخص، كمنادات الشخص، كمنادات الولد، هذا يحصل كثيرا، هذا غلط في منادات الأولاد، لا سيما ما كان عنده أولاد كثيرون فيغلط، بدل أن ينادي أن اسمه محمد مثلا يقول يا أحمد، أحيانا يقول ثلاثة أسماء ثم يصل للذي يريده. هذا في العاديات، هذا لا يحصل من الأنبياء، لا يحصل، الله عصمهم حتى من هذا، حتى لا يكون عائقا عليهم، حتى لا يقول قائل ما يدرينا الآن هذا الذي قرره هل هو صدق لسان أم هو كلام يقوله بإرادة. حتى الفقهاء يقولون لا يحصل من النبي كلام النائم، أليس أحيانا الشخص وهو نائم يصير يتكلم بكلام لا فائدة منه، يقول اخرجوا عني اتركوني أو أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني أو يكلم أمه أو والده، يعني هو نائم، هذا لا يحصل للأنبياء، لا يحصل، الله تعالى حفظهم حتى من مثل هذا، حفظ لهم مقام عالي، الأنبياء ليسوا كالناس العاديين، لأنه لو جاز عليهم لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه. ولقال قائل عندما يبلغه كلام عن النبي ما يدرينا أنه يكون قاله على وجه صدق اللسان. فإذا واحد قال يحصل للأنبياء صدق اللسان حتى في الشرعيات يكفر، كما قال هذا القرضاوي، قال النبي يجتهد في التشريع ويخطئ، هذا معنى كلامه أن الثقة مرتفعة عن كلام الرسول، لأنك إن بلغت شخصا كلاما قرره رسول الله ماذا يقول لك المعارض من هؤلاء المعارضين إذا كان يجوز عليه على زعمهم سبق اللسان، يقول لك ما يدرينا أن هذا الذي قلت إنه قرره قاله على وجه الصواب، ما يدرينا أنه لم يخطئ فيه والعياذ بالله. احفظوا هذا الذي قاله العلماء، قال بعض العلماء النبي ينتظر الوحي في أحكام الشريعة، يعني في أي حكم شرعي يريد أن يقرره يقرره بوحي من الله. قال بعض العلماء بوحي من الله، ويجوز عليه أن يجتهد في التشريع، لكن إن اجتهد لا يخطئ، يعني شيء ما نزل عليه وحي به سئله فأجاب اجتهادا يكون موافقا للصواب. هذا الذي قاله العلماء، لم يقل عالم من علماء المسلمين إن النبي يجتهد في التشريع ويخطئ، لم يقل ذلك، لأن هذا والعياذ بالله معناه رفع الثقة عن كلام الرسول. ونحن نستطيع أن نرد بالآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبالحديث الصحيح ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، يعني اعملوا به ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه جزما، يعني ففي احتمال أنه لا تأخذوه، قال الرسول فخذوه، والآية وما آتاكم الرسول فخذوه، الحديث وافق الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعض الملاحدة ماذا قال لي يدعي الإسلام، قال لي شو عرفنا أنه آتانا الرسول، على زعمه يقول وما يدرينا أنه آتانا الرسول. الجواب يكون نحن نتلو الآية وهو يعترف بأنها آية، من أين عرفنا أن هذه آية من القرآن، من أين عرفنا؟ بطريق الصحابة، نزل الوحي على الرسول مفهوم عليه الصلاة والسلام، لكن كيف بلغنا القرآن، كيف وصلنا؟ عن طريق الصحابة، بهذا الطريق وصلنا الحديث، كيف تقول أخذ بهذا ولا أخذ بهذا والطريق واحد؟ هذا كلام ما مقبول، لا يقبله العاقل صاحب الفهم الصحيح. فهمتم ما أقول؟ إذا قال إيه الآية فيها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بس شو بيعرفنا أن هذا كلام رسول الله؟ الجواب أن يقال له كما بلغنا القرآن الكريم بالتواتر عن طريق الصحابة، بلغتنا أحاديث بالتواتر عن طريق الصحابة عن رسول الله، فهذا الطريق معناه نأخذ بهذا هذا الطريق وهذا الطريق هو معناه نأخذ بهذا. لذلك قال العلماء الحديث المتواتر يعني الذي رواه جمع من الصحابة تحيل العادة أن يتواتر على الكذب عادة كعشر وما فوق من الصحابة، قالوا هذا الحديث المتواتر حجة كالقرآن، يعني كما أنه يجب العمل بالقرآن يجب العمل بشو الحديث المتواتر. الطريق هذا هو الطريق الذي وصلنا بلغنا، لأنه يوجد الآن ملاحدة يدعون الإسلام بيحملوا الكتب بيدوروا فيها بالكياس بيحملوها، بل شو يريدون أن يوقعوا الناس في الشك. حتى بعض الناس سألني قال لي في واحد قال لي البخاري منه عربي كيف هو نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل أصحاب الرسول كانوا من العرب، في صهيب الرومي بلال الحبشي سلمان الفارسي، طب هذول شو كانوا ما كانوا فصحاء ما نقلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ النحو سيبويه ما كان عربي، سيبويه تسمعوا بسيبويه حتى ما سمع عادة من الناس ان انتم صغار تسمعوا بسيبويه، حتى الناس بدهم ينتقدوا واحد على زعمه انه عم بيحكي يقولوا له شو سيبويه انت، يعني انه مشهور بانه فحل في لغه العرب لم يكن عربيا. ثم الرسول قال لو كان العلم منوطا بالثريا لناله رجال من فارس، فناله رجال من وين؟ من فارس، فارس يعني عرب أسهدون ومسلم كمان بخاري ومسلم، مش معناته انه ما بيروا حديث الرسول، هؤلاء ماذا يريدون التشكيك، بيقولون ليش انت كان البخاري، البخاري ما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ليست حجة. البخاري الذي دون صحيحه الذي عمل هذا الجامع المسند هذه ليست حجة أنه ما كان بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى فتح عليه الله أكرمه بهذه النعمة، هو مسلم وأبو داود وهؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار، لكن يريدون التشكيك، يلزم أن يكون فينا من يرد عليهم حتى يردوا هذه التشكيكات. كثير من أحكام الدين أخذت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن عرفنا القرآن ومثله معه الحديث، الرسول يقول يعني كما أوتيت هذا أوتيت هذا، كما يجب العمل بهذا يجب العمل بهذا. قال الله تعالى فضوهن هذول ويعلمهم الكتابة والحكمة، الكتاب ما هو؟ القرآن، والحكمة الحديث. هذا في القرآن، يا من تدعي أنك تأخذ بما في القرآن، ويعلمهم الكتابة والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة الحديث، يعني يجب أن يعمل بالقرآن ويجب أن يعمل بالحديث. وكثير من الأحكام إنما عرفت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يوضح كثيرا من النصوص التي جاءت في القرآن يشرحها يفصلها بكلامه صلى الله عليه وسلم. فلا يحصل من النبي أن يصدر منه كلام غير الذي أراد قوله، أو أن يصدر منه كلام ما أراد قوله بالمرة، كما يحصل لمن يتكلم وهو نائم، يعني حتى كلام النائم الذي يحصل منه بلا إرادة حفظ الأنبياء منه. وأما النسيان جائز عليهم لكونهم بشرا، والبشر يجوز عليهم النسيان. شو يعني النسيان جائز عليهم؟ يعني في نسيان لا يجوز عليهم، مثل ماذا؟ لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينسى حكما شرعيا بحيث يصير معتقدا خلاف الصواب فيه. أما واحد منا قد يحصل له هذا، لسنا معصومين من هذا. لا يجوز على الرسول أن ينسى حكما شرعيا بحيث يصير معتقدا خلافه، خلاف الحكم الشرعي. هذا مش من النسيان العادي الذي يجوز عليهم، النسيان العادي الذي يجوز عليهم كما سيقول الآن. وأما النسيان الجائز عليهم فهو كالسلام من ركعتين، كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مما ورد من أنه قيل لرسول الله أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، أي أنساك الله تعالى. قال كل ذلك لم يكن، يعني لم يكن كل ذلك، عرفت شو يعني كل ذلك لم يكن؟ لأنه سلم الركعتين، يعني ما حصل هذا وهذا يعني. ثم سأل أصحابه أصدق ذو اليدين، لأن السائل اسمه ذو اليدين، فقال الرسول أحق ما يقول ذو اليدين وهو السائل؟ فقالوا نعم، فأتى بالركعتين. ولما قالوا أخذ مسائل من هذا الحديث أن الرسول تكلم عليه الصلاة والسلام وهو بعد في حكم المصلي صلى الله عليه وسلم، لأنه تكلم وهو يظن أنه فرغ من الصلاة، وأن أولئك أجابوه أجابوا الرسول، وأنه له أن يعود لإتمام ما بقي من الصلاة. ما حصل فاصل طويل، وتكلم وهو لا يظن أنه في الصلاة، يعني ما تكلم بكلام عمدا من غير كلام الصلاة وهو يظن أنه في الصلاة، لا، أخذت أحكام كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فأتى بالركعتين يعني أتم الصلاة، فكان هذا النسيان من النسيان العادي الذي يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. ومما يستحيل على الأنبياء أيضا الجنون، وهو الجنون معناه زوال العقل، حضورة الجنون زوال العقل، النائم لا يزول عقله، النائم يستتر عقله، يعرف أنه نام إذا ما عاد يسمع كلام الذين حوله، أو إذا رأى رؤيا. بعض الناس يقولون يا شيخ عندي سؤال، كنت بين النائم واليقظان فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت، وين رأى الرسول؟ في الرؤيا، يعني كنت نائمة مش بين النائم واليقظان. بيقول أن بعض الناس يظن، بيقول لي هذه يقظة، أنا أكون شفته في اليقظة. نادر من يرى الرسول بعد موته في اليقظة عليه الصلاة والسلام. بعد أن مات الرسول الصحابة الذين كانوا معه ما روي عن واحد منهم أنه قال رأيته يقظة صلى الله عليه وسلم، اللي عاشوا معه. فبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نادر أن يرى شخص رسول الله في اليقظة. يحصل هذا لبعض المتقين، لبعض الصالحين، لبعض الأولياء. فالجنون وهو زوال العقل مستحيل على الأنبياء، وأما الإغماء فيجوز عليهم كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يغمى على رسول الله من شدة الألم في مرض وفاته، ثم يصب عليه الماء فيفيق، يغمى عليه ثم يصب عليه الماء فيفيق. والأنبياء يزيد عليهم البلاء لترتفع درجاتهم أكثر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عباد الله يشدد عليهم، إن عباد الله يعني الصالحين يشدد عليهم، يعني يزيد عليهم البلاء حتى ترتفع درجاتهم عند الله. لذلك قال العلماء فيجب تحسين الظن بعباد الله الصالحين إذا أصابهم نحو فالج قبل وفاتهم، إنما يصيبهم مثل هذا لترتفع درجاتهم. هذا لا يسمى بلاء انتقام، هذا بلاء رفع درجات. الكفار بلاء انتقام، العصاة هذا ليكفر عنهم سيئاتهم فيكون رحمة بهم. إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا حتى لا يتعذب في الآخرة، لأن هذه العقوبة في الدنيا أهون من أن يتعذب في الآخرة. ومما يستحيل عليهم تأثير السحر في عقولهم، كل هذا الكلام جواهر من العقيدة، احفظوا هذا الكلام، لأن بعض الناس لا يعرفون هذا بل يعتقدون خلافه، وموجود في بعض الكتب ما هو خلاف ذلك، موجود في بعض الكتب ما هو خلاف ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل له بعض الكفار سحرا، لكن ما أثر في عقله. يجوز أن يؤثر في جسمه بالألم، أن يتألم منه، ليس إذا ضرب يتألم، وكذلك يجوز إذا عمل له سحر أن يتألم، لكن لا يجوز أن يغيب عقله بالسحر أو أن يتوهم شيئا بخلاف الواقع، أنه مثلا أكل هو ما أكل أو لم يأكل وهو أكل، ما لا يجوز على النبي أن يحصل له ذلك. فإذا سئلتم هل يعمل سحر للنبي، نعم يعمل، عمل سحر للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما أثر في عقله. في كتاب مشهور اسمه الأذكار للحافظ النووي، إذا فتحته بالفهرس بتلاقوها، أي مسألة فاسدة يجب أن يضرب عليها. شو مذكور فيه؟ ضربوا عليه، إذا رأيتم هذا الكتاب خذوه وانظروا في الفهرس حتى تصلوا إلى هذه المسألة. مكتوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام غير صحيح، إذا خشي أن يصيب شيئا بعينه قال كذا وكذا. الرسول لا يخشى أن يصيب شيئا بعينه، لأن الذي يصيب بعينه هذا فيه دناوة نفس، أكون نظرة حسد. النبي لا ينظر نظرة حسد، في بتحصل إصابة بالعين، في نفسه نظر العجب، في غيره نظر الحسد. هذا يجوز أن يحصل من النبي؟ لا. وين موجود هذا الكلام؟ كتاب كثير مشهور مشهور، أظن سمعتم به، الأذكار الحافظ النووي. يعني إذا دخلتم بيتا، دخلت بيت من مدة قريبة، واحد من إخواننا الذين يدرسون في الشريعة، فأنظروا في المكتبة فوجدت هذا الكتاب، ففتحت بحثنا حتى وجدنا هذه المسألة. كان الشيخ عبد الله رحمه الله بشدة عنايته إنكار المنكر، مرة ذكر كتابا في بيت واحد من أحبابنا في طرابلس فيه مسألة فاسدة، وهو جالس في بيروت قال قوموا نذهب إلى طرابلس. هو رجل كبير في السن ومريض، ذهب إلى طرابلس، قعد قال هاتوا هذا الكتاب، بحث عن المسألة ضرب عليها، قالوا ردوه نرجع إلى بيروت. هذا الذي ينظر في أمر الآخرة، في أمر القبر، لأنه إذا واحد دخل إلى بيت إنسان يثق به عادة ونظر في الكتب، ماذا يقول في نفسه؟ هذا إنسان ثقة، فإذا هذه الكتب صحيحة، وإلا ما كان تركها. كان الشيخ عبد الله ينبهنا إذا وقع في يده كتاب منتشر فيه الفساد يقول لي مزق صحائفه واكتب في الأول كذا وكذا، هذا الكتاب فيه فساد، يعني حتى لا يظهر فقط بمجرد الكتابة، مزقها حتى إذا واحد أمسكه شو الكتاب، لما مزقت هذه الأوراق، حتى يعرف أن فيه فساد، حتى لا يظن أن هذا الكتاب كل ما فيه معتمد. هذا الذي عنده فهم وحرص يفعل هذا، فلا يجوز أن يعتقد أن الرسول أثر السحر في عقله، وإن كان قاله من قاله. أليس حدثتكم قبل هذا عن كتاب مشهور في شرح البخاري فيه هذا أيضا، وفيه أن النبي كان يريد أن ينتحر وهذا فاسد، وفيه أن الرسول ذكر أمامه عذاب القبر فنفاه ثم عاد وأثبته وهذا فاسد، وفيه في هذا الكتاب أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ وهذا فاسد، كل هذا في هذا الكتاب، وفيه أن الله يتكلم بصوت أزلي وهذا فاسد. الصوت شيء مخلوق لا يجوز على الله، كل هذا موجود في هذا الكتاب المشهور. ماذا يلزم؟ أن نحذر من هذا الكلام الفاسد، وأما كان في هذا الكتاب أو إن كان في غيره. وأما تأثير السحر على جسد النبي، انتبهوا لهذا، فقد قال بعض العلماء إنه جائز. عرفتوا شو يعني في جسد النبي؟ بالنحو الألم يعني. فقد ورد أن يهوديا عمل السحر لرسول الله فتألم الرسول من أثر ذلك صلى الله عليه وسلم. شو اسمه؟ لبيد بن عاصم، اسمه لبيد بن عاصم. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن. ما معنى الجبن؟ ضعف القلب. قلت أول ما بلشت بالدرس معناته ما كتير في عمتل، يعني ما كتير شيء، فهمتم ما أريد. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن. انتبهوا، في مجلس العلم الشخص يكون بجسده وقلبه حاضر حتى لا يفوته شيء من هذه المنافع والفوائد. أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم. ما المقصود هنا بالخوف الطبيعي؟ الله خلق الإنسان وجعل من طبيعته أنه يخاف الموت، هذا شيء طبيعي ليس نقصانا. حتى النبي يخاف الخوف الطبيعي من الموت، ليس خوف الجبن، الخوف الطبيعي من الموت، لأنه إنسان وفيه ذلك، لكن ليس جبانا. متى يزول الخوف من الموت عن المؤمن الصالح؟ لما يبشره الملك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الخوف الطبيعي موجود فيهم، وذلك مثل النفور من الحية، فإن طبيعة الإنسان تقتضي الهرب من الحية، وما أشبه ذلك مثل التخوف من تكالب الكفار عليه حتى يقتلوه. إذا واحد قال لكم ليش؟ الجواب بأنه بشر، ومن طبيعة البشر أنهم يخافون من الموت، وهذا ليس نقصانا. لأنه في بعض الناس يقول أنا أخاف من الموت، ما صحيح. الله جبل الناس على الخوف من الموت، فإن ذلك يعني الخوف الطبيعي من الموت جائز عليهم، ولكن لا يقال عن النبي هرب بحيث يشعر بالجبن. أما إن كان بحيث لا يشعر بالجبن ليجوز، إذا قلنا هرب من أذى الكفار هذا لا يشعر بالجبن ولا يشعر بالتنقيص، ليس حراما، لكن استعمال غير هذا اللفظ أحسن. أصلا نحكي من حيث الحكم الشرعي، إذا قال هرب من أذى الكفار ليس هرب الجبن ولا على وجه يهم التنقيص، ليس حراما، لكن استعمال لفظ غير هرب أحسن، هكذا يقول العلماء. أما إذا قيل هاجر فرارا من الكفار أي من أذى الكفار فلا يشعر بالجبن، بل ذلك جائز ما فيه نقص. إذا قيل هاجر فرارا من الكفار، أنتم إن سئلتم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول بوحي من الله، لمصلحة الدين، لمصلحة الدعوة. لما هاجر الرسول قوي الإسلام، الإسلام في الأول كان ضعيفا، وهذا معنى الحديث بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، معناه بدأ هذا الدين ضعيفا وسيعود ضعيفا كما بدأ. نحن الآن في زمن غرفة الإسلام، الآن نتكلم في الحق يهاجمنا هذا وهذا وهذا وهذا، ونحن نتكلم بالحق ونتكلم بالدليل والحمد لله. إذا سئلتم من أنتم شو بتقولوا؟ نحن مسلمون، نحن من أهل السنة والجماعة، في العقيدة أشاعرة، وهذه عقيدة مئات الملايين من المسلمين، وفي الفروع في أغلب المسائل نعمل بمذهب الإمام الشافعي. قال شيخنا رحمه الله الذي علمنا جزاه الله خيرا، نحن ما أتينا بدين جديد، ما جئنا بشيء جديد أخرجناه من جيوبنا. مطلوب أن تحفظوا هذا الكلام. قد يأتيكم واحد يقول شو أنتم؟ وقالوا نحن الأحباش، قالوا نحن مسلمون من أهل السنة والجماعة، لأنه في ناس قد ما يعرف يجاوب. نحن مع مئات الملايين من المسلمين في الشرق والغرب، العقيدة التي نعلمها العقيدة الطحاوية تعلم في بقاع الأرض من الشرق للغرب، من الصين للمغرب، تعلم بالجزائر، بأندونيسيا، بلاد أفريقيا، بلاد الشام، مصر، كله يعلمون العقيدة الطحاوية. نحن هذه العقيدة نحن عليها ونعلمها للناس، وفي الفروع في أغلب المسائل نحن شافعية. ونحن إن عملنا شيئا كمجموعة كجمعية على وجه الجماعة نعمله لمصلحة الدين، لحفظ الدين، للدفاع عن هذا الدين، ولرد الضرر، لذلك نفعل هذا الأمر. يعني لأن بعض الناس صار يقولوا لتنفير الناس منا، ولا هم يفعلون ما يفعلون، يعني بحسب العادة لا ينتقدون أنفسهم، يقولوا هدول جماعة كانوا منيح بالأصل بس دخلوا بالسياسة. شو دخلوا بالسياسة؟ أبو بكر بعد أن مات الرسول ماذا صار خليفة؟ ما فيها سياسة. لماذا؟ الرسول قال العرافة حق ولكن العرفاء في النار، يعني المسؤولية على الناس لقيادة الناس حق، لكن أكثر الذين يتولون هذا يستحقون النار لأنهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فنحن في زمن صار في ضرورة أن ندخل في أشياء لجلب منافع ضرورية ولرد مضار، إن لم نفعل هذا تقع بنا، دفاعا عن دين الله، دفاعا عن الدعوة إلى الله. والذين يبغضوننا ويبغضون هذه الدعوة مهما فعلتم ينتقدون. يعني إذا قلتم طويل يقولون لا قصير، إذا قلت قصير يقولون لا طويل، إذا قلت حلو يقولون لا بشيء، إذا قلت منه جميل يقولون لا جميل، لأنهم يريدون أن يخالفوكم. قال شيخنا رحمه الله، بلكم احفظوا العبارات، كل أعدائنا عبيد المال، المال عندهم كعبة يدورون حوله كما يدور المؤمن حول الكعبة. هذا الواقع يا أحبابنا، هذا الواقع. أما الشيخ عبد الله قال منذ بدأت بتعليم الدين ما أخذت ولا مرة أجرة على تعليم الدين، أي قصدت بذلك وجه الله، وجاء إلى بلاد الشام وعلم الناس الدين. فإذا واحد قالكم ليش كثير من المشايخ عارضوه وهاجموه؟ لأنه لا يسكت عن الباطل، إذا رأى الباطل كان يحذر منه، وهم يداهن بعضهم بعضا فبيعتبروا أن الأمور عندهم ماشية، لأنه يداهن بعضهم بعضا، هذا يسكت عن عيب هذا، وهذا يسكت عن عيب هذا، وهذا يأكل فيسكت عنه ذاك، وهذا يأكل فيسكت عنه ذاك. قلت لكم لما كنا مع الشيخ نزار رحمه الله ذهبنا إلى دار الفتوى، كان يعمل اجتماعات مع المشايخ، كان يروح الشيخ نزار ويأخذنا معه، يأخذ بعض أخواننا المشايخ، فكانوا أحيانا يتكلمون في بعض المسائل الشرعية على غير العادة، فتكلم في مسألة في الزكاة، فقال الشيخ نزار رحمه الله كيف تصرفون مال الزكاة في حفر بئر؟ مال الزكاة للأصناف المذكورة في القرآن الكريم، وهذا شيء معروف، وطبق ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قائل ما هذا البير بيشرب منه الفقراء؟ فقلت له، قلت له مكتوب على البير لا يشرب منه إلا فقير، يعني إذا واحد حفر بير الضيعة هو أصلا لا يجوز استعمال المال في هذا قبل ما يوصل، بس أنا عم رد عليه، قلت له يعني مكتوب على البير لا يشرب منه إلا فقير، ولا هذا البير صار للضيعة بيشرب منه كل الناس؟ هذا الواقع. أم واحد شو قال له يعني يا شيخ نزار؟ قال إذا واحد لأنه شو عم بيقول له؟ قلت له أنا عين مال الزكاة هو الذي يستعمل في إيصاله، في إيصال هذا المال إلى المستحق. أم واحد قال له يا شيخ نزار يعني إذا واحد هلا أعطاني مال زكاة وأنا طالع على ضيعتي بالبقاع وبدي أعبي بنزين، شو فيها إذا عبيت بنزين من هالمصريات؟ خير إن شاء الله نرجع نحط غيرهم. لا يعرف هذا حكم الشريعة، أن الشخص إذا وكل بمال على أنه زكاة أنه يلزمه أن يضع عين هذا المال كما طلب صاحب المال. وين؟ فهؤلاء بما أنه لا يسكت الشيخ عبد الله كان ولا الشيخ نزار رحمه الله عن هذه المنكرات، لذلك صاروا يهاجموننا. فواحد سألوا للشيخ عبد الله رحمه الله، قال له يا مولانا ليش اسمكم الأحباش؟ قال له أعداؤنا سمونا بذلك حتى يخيفوا الناس منا، وإلا فنحن من أهل السنة والجماعة. صار يقولوا أحباش شغل يخوف، صار يقولوا شو هذا، شو يعني أحباش؟ إن شاء الله هذا اللي بيخوف، نحن من المسلمين من أهل السنة والجماعة. فإذا أردتم كنتوا هيك فتوا بالسياسة، ليش؟ لمصلحة الدين، لمصلحة الدعوة. أنتوا بتعرفوا اليوم في كل الدنيا، في كل بقاع الأرض، الإنسان يحتاج عادة لشيء يحميه. كيف يعيش الشخص الآن؟ ليش الناس بتشتغل عادة؟ عشان المال يحكموا فيه من الأذى، عشان يقدروا يشتري بهالمال أكل، عشان إذا عنده بيت والدولة حط الضريبة بده يدفع الضريبة، بده يدفع عن نفسه الأذى، وإذا ما عنده بيت بده يدفع أجرة، بيقوم بيجيب مال بيشتغل يعمل حتى يأتي بمال. الدعوة، دعوة أهل الحق تحتاج لشيء يحميها. كيف تحمى هذه الدعوة؟ بمثل هذا اللي عم تعمله الجمعية، يعني الدخول في أمر النيابة هو لمصلحة الدعوة، لمصلحة دينية، مش مثل ما بيصورها بعض الناس نقطع على علم مشايخ وجامع ودروس. شو بكون؟ وين رايحين؟ شو؟ ما تمعقلكم، فهموا الذي أقوله لكم. فبعدين إن أنتم وقفتم في جهة اليمين، شو شكون هدول وقفوا في جهة اليمين؟ إذا رحتوا وقفتوا بالنص، شو شكون وقفوا بالنص؟ رحتوا على الشمال، شو ما عملتوا يريدون أن ينتقدوكم. وقفتوا لحالكم، ليش وقفوا لحالهم هدول؟ بصاحبوا حدا. وقفتوا مع هوليك، ليش وقفوا مع هوليك؟ ليه ما وقفوا مع هون؟ أما هن كما قال أحدهم من حزب الإخوان هون بعرمون لما صارت مرة مشكلة، قال نحن مستعدين نتعامل مع الشيطان بس ما بنتعامل مع جمعية المشاريع. هو قال هذا من رؤوس حزب الإخوان، صارت مشكلة هون بجامعة عرمون، قال نحن مستعدين نتعامل مع الشيطان، هو عم بيقول، قال بس ما بنتعامل مع جمعية المشاريع. وحدثتكم عن رجل موجود هون هلا، الرجل يعني لن أشير إليه، خطب امرأة هون في بيروت، فقالت له من الأول تعرفوا جماعتنا الله يبارك بهم، قالت له قبل أول الطريق يا شاب يعني أنا من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، بدك تعرف هذا الشيء حتى ما تقول بعدين ما قلتي لي، لأن بعض الناس بيعتبروا كيف خبيت عليه، هي ما لا تهمة هذه، هو ما بيعرف شو يعني جمعية المشاريع في ناحية الملة في مركز لحزب الإخوان، فالناس بيفكروا إنه هنيك في ناس بيعرفوا بالدين، فراح فات لهنيك قال لهم بدي أسألكم عن جمعية المشاريع، قالوا له هدول قوية بالعلم بس ما تروح لعندهم، إنهم عم بيحذروا منهم على زعمهم بس إنه هدول قوية بالعلم، فراح صار يتعلم، تعرف على الشيخ عبد الله وحدثه بما جرى، قال له الله انطقهم بالحق، عم بيقولوا له هدول قوية بالعلم، اللي بيتعلم دين بشو بده يكون قوي بالعضلات، بده يكون قوي بالعلم بعلم الدين، مثل ما كان يحصل معنا بالأردن يناظرنا بعض أهل الضلال من الوهابية وحزب الإخوان، يروحوا عن جماعتهم عم بيقولوا لنا هيك، يقولوا لنا شوفوا لو غلبوكم أنتم القوية بس أنتم بعدكم ضعاف ما بتعرفوا تردوا عليهم، وبعضهم ماذا كان يقول لهم؟ لا تجادلوهم في الدين، ما تجادلون هذول منهم مناح ومنهم على الحق بس ما تناقشوهم، فإذا واحد سألكم أو أنتم إجاكم هالسؤال في أنفسكم لما الجمعية تدخل في هذا لمصلحة الدين لمصلحة ضرورية، طب بما أنه مصلحة ضرورية العمل في هذا ضروري لإيصال هذا الإنسان لهذا الشيء لمصلحة ضرورية مهمة فلا تتكاسلوا فيه، وأنتم تعلمون مثل ما قال الشيخ رضي الله عنه قال بعض الناس الله تعالى أعطاهم قوة في البيان، فهؤلاء يعملون في تدريس الناس الدين، تعرفوا بعض أحبابنا عندهم قوة في المناظرة، وكان الشيخ يقول لي أرسل فلانا حتى يناظره، الله أعطاه قوة في المناظرة، الناس عندها قوة في البيان، الناس عندها قوة في الحفظ ما عندها قوة في المناظرة، حافظ كثير بس ما عنده قوة في المناظرة، الناس ما عندها قوة في هذا، عندها قوة في جلب المال تحصيل المال بالتجارة مثلا، شو بيعمل هذا؟ الرسول قال من جهز غازيا فقد غزا، الغازي كيف يغزو إن لم يجهز؟ كيف بده يروح؟ منه من الأولياء ما عنده بالخطوة، كيف بده يروح؟ بده ينتقل لهنيك، بده يتجهز، وبالأيام زمان بالدابة أو بالسفينة إذا كان من البحر، طب ما بده شيء للجهاد يحمله ولا بيروح محامل شيء يذهب ومعه ما هو يعينه على ذلك، في كيف هذا بالمال، فالذي عنده قوة لتحصيل المال يضع ماله في هذا حتى يكون أدى واجبا عليه، الذي ما عنده مال عنده قوة في البيان يعمل في تعليم الناس الدين، عنده قوة بالإقناع يستعمل لها الإقناع بدل ما يتحانق هو وزوجته قديش كيلو البطاطا أو كيلو البندورة أو لا أمك طلعت أو لا أمك نزلت، في ناس عندهم بالمحارجة يستعمل هذه القوة في إقناع الناس لإيصال من عينته الجمعية للوصول إلى هذا المركز في النيابة لأجل مصلحة دينية ومصلحة دنيوية، لأن هذا الإنسان يخدم كل الناس اللي بيقصدوه في الخدمات التي يستطيع أن يفعلها، لا يقتصر أن يخدم فقط من هو ينتسب إلينا لا، فحتى الشيخ عبد الله قال رحمه الله لما كانوا أخواننا عم يشتغلوا بطرابلس وكان في كان شوق وقتها، فقال لهم كان في الماضي في الحج الماء عزيز ليس كثيرا ويوجد الذي يشتغل بالسقاء السقاء يقولون له السقاء، بعض الناس كانوا يسقون الناس لله تعالى، هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله، وبعض الناس بالمال هذا المال الذي يأخذه هو الذي يحصله، قالوا هذا الذي يدور على أحبابنا العاملين في قضية الانتخابات كهذا الذي يسقي الحجيج الماء له أجر عظيم كما أن لذاك الإنسان هذا الأجر العظيم، فالعمل في هذا مع إخلاص النية لله تعالى فيه أجر، وبعدين كل واحد منا ليتهم رأي نفسه، يعني إذا بعدين قالوا لنا الجمعية وضعت هذا الشخص مع هذه المجموعة ويبلش الواحد يفكر حاله قاعد بنادي رياضي أعطينا رأيك، هذا يقول لا ليش بيعملوا أنا رأيي يعملوا غير هيك، أو يجي واحد يقول لي ليش هيدا مش هيدا، شو بتقول بنفسك أنت كإنسان تثق بالشيخ عبد الله رحمه الله اللي عين الشيخ حسام رحمه الله وحفظه؟ شو بتقول هذا الإنسان الشيخ ثقة وعقله نيب، وما رآه ومن معه من أحبابنا الثقات أهل الفضل وأهل الدين، أنا أرى أن رأيهم أقوى من رأيي ويرون ما لا أرى. حتى بحياة الشيخ نزار رحمه الله كان بعض الناس يقولوا إيه هو بيأخذ بعض الخطوط العريضة من الشيخ بس الأشياء الثانية هو بيعملها. أنا وعد مع الشيخ تقول له مولانا أريد أن أسألك سؤالا، الشيخ نزار رحمه الله استشيرك فيما يسمى الخطوط العريضة أم فيما يسمى الخطوط العريضة والدقيقة؟ اللي في العريضة والدقيقة، يعني مش مثل ما هني بعض الناس بيقولوا بس لمجرد الانتقاد. هلأ إذا واحد رأى أن يبدي شيئا عند من هو أهل، مش يعني عرفتوا شيء عند من هو أهل، مش بنزل عند اللي بيعمل لي المنقوشة يقول له ليش حطوا هذا الزلمة بدل ما يحطوا هذين، لا بروح إذا عندي رأي عند من يستفاد عندهم إلقاء كلامي بنية خالصة صحيحة بقول له ما رأيك بكذا وكذا، إن رأيت أوصله مثلا للناس اللي هن تولون هذه المسؤولية. فالله يبارك فيكم. وفي شيء بدنا نبهكم عليه يسموه لوجستي، يعني اللي هو انه كان بعض احبابنا قاعدين بمجلس اني حكيوا لي قالوا خلينا نجرب، مش في شيء اسمه لوائح الشطب، خلينا نجرب مثلا الشيخ وليد وانا والحاج ثلاثه اللي قاعدين جنب بعض فتحوا اسماء امياتهم لقيوا ثلاثه منهم موجودين. وانتم عم تسمعوا على الاخبار كلكم مثلي انه في وقت محدد حتى اتراجع بهذا الموضوع، ما هيك بيقولوا في واحد اذاك. فمن هلا شوفوا كلكم شفتوا، هي عم اسالكم كلكم شفتوا انه نقول هذا امر ضروري ومهم، كل واحد منكم شايف لعائلته شايف لاحبابه شايف للي بيعزوا عليه وبيقدر يمون عليه. فان كنتم فعلتم بارك الله فيكم بنيه صحيحه، ان كنتم لم تفعلوا بعد شو ناطرين؟ يعني في شخص عم بقول له من اللي هو مسميه من عظام الرقبه تقول له شفت اذا اسمك نازل؟ قال لي لا ما شفت، ما أنا هيك مريض. قال مريض قال الشيخ عبد الله هذا ضروري، تعرف يعني ضروري؟ ما شفتوا ناس جايبينه على العربية، هذا الشخص بيمشي أنه على العربية يمشي بلا عصاية. قال لي ما هيك أنا مريض، يعني شو معناته؟ كأنه كان في نيته أن يتوانى عن الموضوع. مش قد واحد بسموه بلغة هذا الأمر يسقط عصوت عصوتين أو ثلاثة أو أربعة، قد يكون قد يقال يعني السبب هو أنا إن قصرته، ما هيك؟ قد يكون هيك. الله يبارك فيكم ما يخدوها الواحد كأنه واحد عم بيقول له شو رأيك نطلع على الجبل؟ لا بلاها الله خليها لسنة الجاي صيفية الجاي هي هيك الشغلة؟ لا هذا أمر صحيح الصوت يؤثر، والذي عنده صوت يتكلم مع الصوت اللي يؤثر كمان. في ناس قد تكون ما بتنتخب بس بتأثر على اللي بنتخبه، وفي ناس بحسن الخلق انتم تعرفوا في بلاد اندونيسيا كيف فتحت كيف دخلها الإسلام من حسن خلق المسلمين من الصحابة ومن جاء بعدهم اللي دخلوا تلك البلاد في المعاملات من حسن أخلاقهم وحسن تعاملهم، الناس صاروا يقولون ما هذا الدين الذي عليه هؤلاء بهذه المعاملة فدخلوا في الإسلام. فأحيانا بالكلمة الحلوة الشخص يؤثر على إنسان، على قضية الكلمة الحلوة. واحد من أحبابنا اللي بيدرسوا حكاية لي عم بصف سيارته قام ضرب السيارة الجامعة وضربها شيء بسيط اللي هو عادة الناس ما بتطلع بهذا الموضوع، قام خاف كتب ورقة وحط على السيارة اسمه ونمر التليفون. بعد وقت تلفن له الزلمي صاحب السيارة قال له ما عم تلفن لك لطالبك بشيء، عم تلفن لك تقول لك في واحد بالدنيا بعد بحط اسمه ورقمه انه انا ضربت سيارتك، وما أذاله إياها بس خاف أن يكون صار فيها شيء هو لم ينتبه. قال له إيه نحن جماعة الشيخ عبد الله العربي فات فيه بقى يحكي له هيك حلو. يعني يوم واحد عم يحكي لي من أخواننا الدعاء ما حول اسمه قال لي كنت على البحر أخذ ابنه ليلعب، ابنه صغير طفل صغير، فشيف واحد معه سيارة هذه الإلكترونية قال له بابا بدي أركب مثل، قال له يا بابا هدي ما لقلنا مثل ما بيحكي الأب عادة مع ابنه. فسمعوا أبو الولد هذا قال له يا ابني قوم ركب هالولد، قام فورا وركبه. قام إجا هذا أخونا اليوم من الدعاة إجا لعند السلام قال له في حدا ابنه بيتجاوب معه هيك كيف ظابطه معك هيدا؟ بتعرفوا انتوا زغلوا لابنه هل عنا الامر على ابوه؟ شو ركبه ما ركبه؟ سيارتي هاي. قال له ايه؟ قال له انا ربيت هالولد مزبوط، هو عم بيحكي من اهل الدنيا يعني. قال له لانه ابن خيه الكبير ما ربيته مزبوط لهلا بعده تعبني. شو قال الشيخ عبد الله؟ الولد لا يعطى كل ما يطلب. الولد مرة يضحك ومرة يبكي، نحن عنا عادة الولد بده كله يضحك وكل ما يطلب يعطى وزيادة كمان، وهذا ليس في مصلحته. قال الشيخ مرة يضحك ومرة يبكي. سؤالي كان لأخينا الداعي الله يبارك فيه أنا أحبه يعني، قلت له طب فت فيه علمته الدين؟ قال لي لا، قلت له كانت هذه فرصة. في ناس عندها الذكاء هذا يعني، في ناس من أحبابنا معروفون يعني هيك بالأثر، يكون قاعد جنب واحد بالطيارة خلص من هلا ليوسف يكون شرح له العقيدة. الله يجزيه خير، هذه شغلة حلوة كثير وبركة عظيمة هاي. قد ينقذه لها شخص من الكفر. أنا بعرف ناس حكيوا مع ناس هيك صاروا وليد من المتعلمين من جماعة الشيخ عبد الله، هيك بلقاء بالطيارة بمسجد كان قاعد جنبه، يعني مرة عم نصلي بمسجد الأموي بدمشق، فعم يصلي واحد وراي من أحبابنا اللي هو مثل هدول اللي من سنين يعني، قاعد جنبه واحد بلحية وطاية، قلت له مزته إنه احكي معه. ما شاء الله عليه بلش يحكي معه، قال له أنا من لبنان اسمي كذا، الأخ شو اسمه؟ قال له فلان كذا، أخذ معه الحديث، قال له نحن بجماعة شيخنا الشيخ رجب ديب. يا لطيف أخونا الله يجزيه خيرا، قال له تعرف رجب ديب شو بيقول؟ قال له هذا شيخنا شو بيقول؟ صار يقول له شو بيقول؟ قال له أعوذ بالله والله ما كنت عارف. قال له عنا شرط موثقة يقول للناس، قال له الكون كم إله فيه بالكون؟ قالوا له إله واحد. واحد قال له لا إله إلا الله، قال له أخطأتم إلهان فيه. قال له بيقول الفقير مرتد مو من طوق واحد من طوقين، بيقول أيها المسلم الله يأمرك وأنت في الصلاة أن تذكر المال ويقول كذا ويقول كذا. قال له أعوذ بالله والله ما كنت عارف. وفات ودرسه والحمد لله وتقبل منه جزاه الله خيرا. فاللي عنده يجد في نفسه القوة في الكلام في المنطق مع الناس، فليستعمل هذا اللسان في هذا الخير، في جلب الناس للدين، في جلب الناس للخير. تذكروا الكلمات اللي أقول لكم اياها، شو ما عملنا عادة أعداؤنا ينتقدوننا، أتردوا هلا وين ما رحنا حيقولوا شو اسمه راحوا لهون، لو ما رحنا حيقولوا شو اسمه ما راحوا، لو ما نزلنا حيقولوا شو اسمه لما نزلوا، صاحبنا شيء من شو خايفين؟ شو ما عملتوا هم شأنهم أنهم يريدون الانتقال، وأنتم شأنكم أنكم تريدون الوصول للخير لمصلحة الدين. نحن نعمل لمصلحة الدعوة، وعم مثل ما أقولكم احكوا مع أحبابكم اللي حواليكم. أقول الواحد ببلش بحاله وأهلاته وشوفوا أنه في ناس أخذينا ببراءه. يعني رحت على أكثر من بلد ما حسميهم البلاد، بكل بلد رحت عليها سألت أحبابنا سجلتوا بالسفارة، أكثرهم قالوا لي لا. طب نازلين على بيروت أكثرهم طلعوا فيه، قلت لنا شوف الذي لم يسجل من هلا يحجز، لأنه ما يقول لي بعدين صارت غالي التذكرة، لأنه كل ما يحجز الواحد بكير بتعرفوا بياخذ السعر أرخص. يعني معناته كانوا أخذينا في منهم هيك عم أهلهم ما سجلوا، مش من شان المال نحن عم نسجل، ولا من شان الدنيا، ولا من شان الجاه، ولا من شان التعالي على رقاب العباد، لا نحن عم نسجل لمصلحة، مصلحة دينية ودنيوية كمان، لمصلحة الناس هاي الكلام اللي عم نقوله. فبارك الله فيكم، حتى اللي برا من هلا قولوا له، ما بيجي الواحد بيزور أهلاته إذا سمع أن أمه مرضت مثلا، بيجي أن والده مرض، إن شاء الله كلكم بتكونوا بعافية وصحة، بيجي. فهذا أمر مهم كمان حتى يجي الشخص بأجله. بارك الله فيكم، نهلل جماعة.